السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة التدارسي الروض الرابع ومع المجلس الثالث والثمانين. نسأل أن يبارك لنا ولكم في العلم والعمل، وصلى الله وسلم. وكنا قد بدأنا أيها الإخوة بشركات، وتكلمنا عن مجمل مقاصدها العامة والفرق بين شركات الأملاك وشركات العقود وشركات الإباحة، و انتهينا من النوع الأول وهو شركة العنان، التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله أن فيها اشتراك بين الجانبين في المال والعمل. ولا عندنا شركة المضاربة وما يتعلق بها. فشركة المضاربة تختلف عن شركة العنان، إذ إن المضاربة فيها عمل من طرف ومن الطرف الآخر المال، نعم، وهي تحصل كثيرا، بل يكاد أن يكون أكثر العقود المعاصرة هي شركات مضاربة. الكثير حتى من المحلات والتجارات المعاصرة التي نراها في البقالات والمقاهي والأسواق والمعارض والتجارات هي غالبا تكون من شركات المضاربة. فأحد يدفع المال، يقول خذ أنا عندي 100,000 ريال، أريد أحد يشغلها، فيأتي أحد يشغلها فيفتح فيها محلا، يأتي ببضاعة يشتري فيها عقارا، ربما يدخل أكثر من عشرات الآلاف ملايين. طيب يفتحون شركة مضاربة، فكل واحد يدفع مثلا 100,000، قد تكون أسهم الشركات العقارية هذه، فيأخذون مخططا أو 2 3 هم اللي يقومون بالعمل، يأخذون مخططا ويقسمونه ثم يصفونه ثم يوزعون الأرباح على المساهمين. هذه كل شركة مضاربة. فسيذكر المؤلف رحمه الله لنا شركة المضاربة ومعناها، ثم تفصيل أحكام وشروط صحتها، وذكر كلام عن الأرباح وكيف توزيعها، ثم أحكام لو تضارب بمال آخر بما يضر المضارب الأول، ثم ذكر الأرباح وكيف تقسيمها، لأن وكذلك أحكام التلف. لأن الشركات عموما هي تمر بثلاث مراحل، وهي مرحلة العقد، الاتفاق والعقد، المرحلة الثانية التصرف والعمل، المرحلة الثالثة التصفية والربح والخسارة. فلا بد أن ننتبه لها لأن فيها آثار وأحكام. قال المؤلف أن النوع الثاني مضاربة من الضرب في الأرض، وهو السفر للتجارة كما قال عزل، وآخرون يضربون في الأرض تغلب بفضل الله، وهو الحجاج يسمونها قراضا، وإن كان مشهور في الفقه سمى مضاربة، وإذا كان الحجاز ابن مالك في الموطأ استخدم كلمة قراض وتسمى قراضا ومعاملة، مثل عامل النفس أهل خيبر، تشبه المضاربة من جهة أن منهم العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه تملك هذا العين مثل مزرعة مثل الأرض أو الشجر. قال المؤلف في تعريفها، تعريف المضاربة اصطلاحا، ويدفع مال معلوم لمتجر أي ما يتجر به ببعض ربحه بجزء معلوم مشاء منه، كما سبق أن ذكرنا لصحة العنان لا بد من تحديد الربح بما يكون معلوما ويكون مشاع. فهو دفع مال معلوم، فيدفع 100,000 ريال لمتجر به، مثل يفتح مثلا مطعم، ويكون لمن يفتح المطعم لا نسميه، طب هذا مضارب اللي دفع المال، وهذا نسميه عامل والذي يعمل في هذه التجارة، فيشغل هذه فيفتح مطعم ويستخدم تراخيص نحو ذلك. ثم إذا جاء توزيع أرباح صارت شهريا سنويا حسب أو تصفية المشروع، فيكون له جزء معلوم وشاع منه، فيقول مثلا لك 20%، لك الربع 25% وهكذا. لكن هنا تنبيه أن يكون توزيع الربح ليس بحسب رأس المال، إنما بحسب الأرباح، لأن من الأخطاء الموجودة في الواقع أن يقول لك خلاص أنت شغلي 100,000 ريال ولي 10% من رأس المال، هذا لا يصح، لي 10% من رأس المال، صار كأنه قرض صار نفعا محدد، فلا يصح إلا يكون تقسيم الأرباح بالنسبة، فيكون لي من الأرباح 10%، 20% ليس من أساس رأس المال، فيكون يعني النسب وما يسمى التوزيع يكون على أساس الأرباح وليس على رأس المال. قال المؤلف هنا بجزء معلوم مشاع منه، وهذه النقل من منذ الإجماع على جواز المضاربة، ويؤكد هذا أنه ورد عن جمع من الخلفاء الراشدين كعمر رضي الله عنه أنه أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل في العراق، عمر بن الخطاب أعطى رجلا من الصحابة مال يتيم يضرب يعمل به في العراق، وكذلك عثمان وعلي، وكذلك الحكمة تقتضيه كما يقول رشد. فبالناس حاجة إلى الشركات عموما وشركة المضاربة خصوصا، فإن النقود لا تنمى إلا بتجارة، وليس كل من يملك المال يحسن التجارة، وليس كل من يحسن التجارة عنده مال، فشرعت لدفع الحاجة وما يسمى تنشيط الحركة التجارية وليكون المال دونه، فيستفيد الجميع ويستفيد المجتمع من هذا. قال المؤلف إذا لم يذكر سهم العامل، لو قال خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل، قال المؤلف فالربح كله يضرب بالمال، لأن إنما يعطيه لأجل أن يربح، الربح له إنما له إنما المال له، والوضيعة عليه الخسارة عليه، لأن العامل لا يخسر إلا عمله، لكن العامل طيب ما نصينا على ماذا يأخذ؟ العامل له أجرته مثله، العامل له أجرته مثله، طيب وإن لم يحصل له ربح فله، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، والآن لم يقل له سهم، قال خذ المال مضاربة، ولم ينص على ما له من النسبة. وقد قال بهوتي في شرح المنتهى، قال إن فسدت المضاربة فإيجار، أي تعامل معها كإيجارة فاسدة، لأن الربح كلها لرب المال والعامل أجرته مثله، فالعامل لا يعمل كما قال مجانا، وهذه فائدة جيدة، نقول إذا فسدت المضاربة طيب تنقلب إلى إيجار، تعمل معها كإيجار، هذا العامل يكون كأجير. طيب نرجع شركة الإعلان، إذا اثنان اتجرا بما لديهما، واحد يعمل أو كلاهما يعملان، لو فسدت كما يكون صحها، قالوا تنقلب إلى شركة أملاك، إذا صار في نماء تنقلب إلى شركة أملاك، كما لو كان عندهم أرض فنمت أو سيارة فنمت، فتكون على قدر أملاكهم. هذه من الضوابط في شركة المضاربة أو شركة الأعلان، إنه إذا أمكن تصحيح العقد بوجه ما أو من إبطاله. ذكر مالك من الصور، طب اشتراطه لعبديهما أو أحدهما، ذكر صور في اشتراط جزء من الربح لغير العامل، فإن شرط جزء من الربح لعبد أحدهما أو لعبديهما صح، وكان لسيده، وقالوا لأن العبد لا يملك، طيب وماله سيده، طيب لكن لو اشترط لأجنبي، للعامل والأجنبي معا، ولو ولد أحدهما أو امرأته وشرط عليه عملا مع العامل صح وكان عاملين، كأنه صح وكان كأنه عاملين، وإلا لم تصح المضاربة. يقول المؤلف هنا إذا شرط لولده، قال ترى ولدنا بنحسبه له ربح، فإن كان شرط عليه عملا مع العامل، يعني قال أنه مثل ما يحصل الآن، حتى ما يسمى مع السعودة الآن وغيره، يعني لو كان في أي عمل يقال مثلا خلاص أنا بفتح مطعم ولدي له نسبة، فلي 20%، ولدي له 10%، طيب وخلاص 70% لك أيها المشغل أو صاحب المطعم أو باسم المطعم، فيقول ولدك هذا شو وضعه؟ يشتغل معكم؟ قال لي هو سواق أو يراسل أو يصمم أو يكون مسوق، يكون خاص صحيح ويكون عامل معكم. لكن قال لا أنا بالنسبة لزوجتي، زوجتك شو وضعها؟ قلت جالس بالبيت. يقول لا لا تصح مضاربة، قال لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به العقد، كما لو شرط الدراهم معلومة، لأنه يعني شرط جزءا لغير عامل، هذا كان شرط فاسد، لكن لا يؤثر على صحة العقد نفسه وشركة المضاربة، فالشركة صحيحة لكن هذا الشرط فاسد لا يعمل به. طيب لو قال المضارب الربح بيننا، هذا مر معنا مثلها في شركة الإعلام، الربح بيننا أحسن، فالعرب يقولون بيننا فنصفان. طيب إذا قال مجموعة صح، طيب على مقدار رؤوس الأشخاص لا على الأموال، قال فنصفان لأنه إضافة إليهما إضافة واحدة ولا مرجح فاقتضى التسوية. طيب لو قال الربح بيننا وكانوا مثلا لو قلنا أربعة مثلا، فقال خلاص الربح بيننا وهم أربعة، كيف نقسمه؟ على مقدار رؤوس الأشخاص، لو كانوا ثلاثة وهم، لو كان ثلاثة وواحد منهم ما يسمى المال والثلاثة منهم العمل، يعني افترض واحد بيفتح مطعم خلاص شاف ثلاثة مثلا سوريين مثلا مشهورين أو ثلاث هنود بيشتغلون في المطعم، فقال خلاص الربح بيننا، فكيف نقسمه؟ على قدر ربع، نعم على قدر رؤوس الأشخاص لا على الأموال. ومثل كذا في ربح قد تكون أوضح في شركة العمل، لو أحدهم دفع 100,000 والثاني 400,000 وقال ربح بيننا، هل ننظر إلى الأموال ولا على الأشخاص؟ على الأشخاص، الربح النصف بالتساوي لأنه قال الربح بيننا، فلو ربح 80,000 كيف توزعها؟ 40-40 وهكذا. الثاني قال يكون نصيب أحدهما معلوما دون الآخر، قيم الصور الصحيحة في تعيين الربح، كيف؟ يقول التجربي ولي ثلاثة أرباعه أو لثلثه، إذ معلوم أنه إذا قال ثلث تلقائيا الثلثين طيب للآخر، فما يحتاج ينص عليه. الله عز وجل ذكر في المواريث فورثه أبواه فلأمه الثلث، تلقائيا يعني الثلث غيره، الباقي سيكون ثلثان للأب. ويقال تجر به ولك العكس ثلاثة أرباع العامل أو ثلثة صح، فمتى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، فالربح مستحق لهما، فإذا قد نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر، مفهوم اللفظ. هذا أظن الظاهر. ذكر مرة من صور الاختلاف إذا اختلف رب المال والعامل، إذا اختلف لمن الجزء مشروط، كيف؟ قال اعمل خلاص ونقسم الأرباح 20% 80% الربع 3/4 ولا حدد مدى الربع لك ولا لي، هذا تصير الحين الأصل الجزء مشروط لمن؟ عشان العامل، للعامل قليلا كان أو كثيرا. يعني قال شوف بنقسم هذه النسبة، خلاص 80% 20%، فيقول إن اختلف لمن جزء، إن خلينا نقول مثلا 20%، خلاص 20% وشوفوا، فخلاص ال 20% هذه تكون للعامل، قال لنا يستحق بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما تقدر حصته بالشرط. هذا هو الأصل، أني أنا كصاحب مال أنني أجعل لك أنت النسبة والباقي لي، بخلاف رب المال فإنه يستحق بمجرد المال، يعني هو يستحق بالمال، أما ذاك يستحقه بالعمل. فلذلك قال مؤلف ويحلف مدعيه، أي مدعي أني لو قال مثلا أنا قلت لك مثلا 60%، 60% أو 40%، خلاص 40% لك أيها العامل ولي 60%، قال لا أنا ما اتفقت معك على 60 لي 40 لك، فيحلف مدعي. قد نحتمل خلاف ما قاله فيجب لنفي الاحتمال لأنه أشبه بين، فقول المؤلف هنا ويحلف مدعي فسر هنا أي مدعي كون الشرط للعامل، فإن ادعى العامل مثلا أن الجزء مشروط له حلف، أو ادعى رب المال أنه للعامل إذا كان قليلا، لمتى يكون أحيانا مدعي الجزء المشروط إذا كان كثيرا غالب من بيجي العامل يقول لا لي، واضح؟ إذا قال مالك مدعي، طيب مو مدعي، قد يكون مدعي رب المال وقد يكون مدعي العامل، فإن كان كثيرا تلقائي سيدعي العامل، العامل يقول ترى بالنسبة لي، فيحلف مدعي. إذا كان قليلا ولا كذا نعم، فإذا كان جزء مشروط إذا ادعى رب المال أنه للعامل، متى يكون؟ إذا كان قليلا، إذا كان 20% 30% بيقول ترى هذا للعامل، فيحلف أنه هذا للعامل. أما إذا كان مثلا نسبة 80% وجاك رب العمل يقول لا ترى، فالعامل يدعيه يقول لا 80% لي ترى متفقين، نقول احلف وتستحقه. طيب إذا اختلف في قدر الجزء بعد الربح، هذه صورة أن يكون الاختلاف متى؟ بعد الربح، هذا قبل قوله. قال المؤلف فقول مالك بيمينه، طيب فلو اختلف في قدر الجزء بعد الربح، قال العامل شرطت لي النصف، فقال مالك لا أنا شرط لك الثلث، الآن جاء توزيع الربح مثلا ربح مثلا 70%، قال بعطيك مثلا الثلث، قال لا أنت قايل لي النصف، يقدم قول من؟ مالك المال، قال إنه ممكن للزيادة وطرفه أقوى، لذلك يقدم قول يمينه. مثل كذلك المساقاة والمزارعة، إذا اختلف في الجزء المشروط أو قدره فنعتبر العامل قوله مقدم، إلا إذا كان اختلف بعد ذلك فيقدم رب المال، لأن العامل في كل منهما إنما يستحق بالعمل. قال مالك ضربة كشركة عنان في ماذا؟ كل شيء، أي في التصرف بالإذن، فما جاز للشريك فعله جاز للمضارب، ما منع منه منع منه. كذلك في مسألة مثلا هل تكون المضاربة بالعرض، إذا أعطيك بضاعة، لا، هم يقول لابد النقدين مضروبين ونحو ذلك. وكذا طبعا كما قلت الرواية الثانية في المذهب اختيار ابن تيمية وقبله ابن قدامة أنه يصح بالعروض، وهذا عليه العمل كثير من الناس. مثل الآن أنا عندي مطعم جاهز، طيب أقول لعامل تعال اشتغل، تعال تحرك المطعم لك نسبة، فالآن اشتغلت معه في عروض يعني مطعم جاهز، أو عندي 4 سيارات أبي أحد يبيعها ويصرفها لي ولهم نسبة، الآن في عروض. فالرواية الثانية الذي عليها العمل الآن ليصح المضاربة بها. قال مالك وين فسدت المضاربة؟ في الربح والإيراد بالمال والعامل إجرته، تكون كل إجارة فاسدة، فالربح كله لرب المال والعامل أجرته مثله. بالنسبة للتوقيت والتعليق، هل يصح؟ التوقيت كيف؟ يقول ترى الشركة هذه سنة كاملة. يقول مؤلف يصح. من لطيف ما سئل عن الإمام أحمد رحمه الله، قال مهنا سألت أحمد صلوات الله عن رجل أعطى آخر 1000 مضاربة شهرا، فإذا مضى يكون قرضا. قال إن جاء الشهر وهو متاع، قال إذا باع المتاع يكون قرضا، لأن قد يكون رب المال في أرض. يعني كأن الإمام أحمد سئل عن المسألة دي، أنه شخص يقول خلاص أنت خذ هذا المال 100,000 ريال ولك مثلا من الربح الربع 25%، هذا الشهر، شهر واحد بس. الشهر الثاني خلاص يكون قرضا، يترجع كما هو ولا يعني وليس لك من الأرباح. فيقول يصح، يصح مؤقتا ومعلقة. كيف هذا يحصل معلقة؟ أقول لك مثلا يا عصام، عندي 3 سيارات، أبيك تبيعها بفلوس إن بعتها جابت لك مثلا 150,000 ريال، بدخل معك في المشروع، بدخل معك في المضاربة، ضارب بها، اشتر بها بضاعة، اشتر بها سيارات. لاحظ الآن هذه معلقة، يعني أقول له وصل إلى المحل، قال بع هذا العرض طيب وما حصل من ثمنه فقد ضربتك به. فكان هو وكيل، انا وكلت العصام لبيع هذا الشيء. طيب ثم علقت بدء الشركه بانتهاء الوكاله، اذا بعت وصار في سيوله ماليه، قال دخلت معك كشريك. حكم مضاربه العامل بمال الاخر، هذا نبه عليه المؤلف، وتعرفون الفقهاء رحمه الله شددوا في امن الشركه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فحتى لا يقع مسمى البغي والاختلاف والنزاع، فاعتبر الفقهاء رحمه الله العامل كالأجير الخاص، وليس كالأجير الخاص اللي له وقت محدد، وقت مفتوح ما دام الشركة قائمة. أنا كم سأتي الدرس القادم إن شاء الله في الشركة في الإجارة، أنا لو قلت لأبي مبارك أنت الآن مدرس في أهلية مثلا، خلاص وقتك من الساعة 8 إلى الساعة 1 خلاص محبوس لي كأجير خاص لهذه المدرسة، فأنت تأخذ على مقابل ليس ذات الحصص والمحاضرات التي تلقيها والتدريس والأنشطة، بل أنت تأخذ مقابل جلوسك وحبس نفسك على العمل في هذا الوقت من الساعة 8 إلى الساعة 1. لذلك ما يأتي ويقول أروح أعمل لجهة أخرى، سأذهب إلى مشاوير فيها تجارة في عمل كمل وذل نقوم. هذه مثلها، لو أنا يا حياك الله وعادل قلت لك يا أبا عادل خلاص خذ 100,000 ريال وهذه ضارب بها واشتغلت بها، بعد شهر عمد السنة يعني فجاك يا أبو عصام شاف أنك ما شاء الله ناجح في التجارة، قال خذ بعد 50,000 ريال وشغلها. فأنت شغلتها لي في مطعم مثلا، وأبو عصام بعد جاء شغلها مثلا في بضاعة تأتيها من الصين ومشي متبيعها. المؤلف يقول لا، لا يضارب العامل بمال الآخر، إن شوف الضابط إن ضر الأول ولم يضر، إذن ضابطا إن كان يضر بالأول لأنك أجير خاص ولا بأرضى أنا. فيقول مؤلف لأنها تنعقد على الحظ والنماء، أي أن الشركة تنعقد على أصل الحظ والنماء. أنت لماذا أعطيتك؟ لأجل تنمية هذا المال، فلا يجوز أن يفعل ما يمنعه منه، فقد يؤثر على الشركة الأصلية. أما إذا لم يكن فيها ضرر الأول، ما في ضرر، يعني ما تستطيع أن تجمع. بعض الناس عندهم كلمة احترافية هذا، أو عنده ما يسمى أحد يستطيع أن يشرف العمل الأول، لكنه ما شاء الله مدير ناجح، أو قل قائد أكثر من مدير، يعني يستطيع أن يقود أكثر من تجارة. شوف إن لم يكن في ضرر الأول، أو أذن، يعني أنت استأذن مني، قد تأذن أني أفتح مشروع آخر، أنت ما شاء الله يعني رجل حاذق قوي أمين، فيجوز. لكن إن فعل أي ضارب، جاء أبو عادل ضارب لأبي عصام بمشروع وهو ضرني أو أنا لم آذن، يقول المؤلف فإن فعل بأن ضرب الآخر مع الضرر الأول بغير إذنه ترتب عليه، فرد حصته من الربح الثانية في الشركة الأولى. كيف؟ لو أنت أعطاك أبو عصام 50,000 ريال وربحت مثلا في الشركة الثانية 10,000، فحصتك مثلا في متفق مع أبي عصام أن يكون لك من الربح النصف، حصتك هذه 5,000 تعطي 5,000 أبو عصام، وال5,000 طيب تكون لي أنا، ردها طيب على الشركة الأولى. قال لماذا؟ قال لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، يعني موجب العقد الأول هو أنك أجير خاص، أنك ما تأخذ وتدخل تجارة أخرى قد تضرني ولا لم آذن، فكونك ربحت طيب خاص يكون هذا ضمن الشركة الأولى. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله. طبعا هذا هو رأي المذهب رحمه الله، وإن كان ابن قدامة رحمه الله في الشرح الكبير ذكر ابن قدامة عمه أنه قال شيخنا أي ابن قدامة موفق، والنظر يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى بربح الثالث شيئا، يعني أنا ما أستحق شيئا من ربح المضاربة الثانية، قال لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، يعني أنا ما أستحق إلا بمال أو عمل، ولم يوجد أحد منهما. قال وتعدي المضارب، أنا كل مضارب الآن بخال تعدى مثلا بترك العمل أو اشتغاله على المال الأول، قل لا يوجب عوض، يعني ليس معوض هذا، كما لو اشتغل بالعمل في مجال نفسه، كما لو كان عند أبي خالد تجارة خاصة له أو آجر نفسه أو ترك التجارة قال للعب أو اشتغال بعلم، مش هو طلب العلم ودعوة إلى الله عز وجل، اشتغل يعني كان تقصيره في الشركة بسبب طلب العلم أو بسبب دعوة إلى الله عز وجل. فيقول ابن قدامة هذا لا يوجب شيء مقدر، فلا يتقدر ربحه في الثاني، وهذا نصره كما قلت ابن قدامة وابن أخيه رحمه. يبدو شيخ محمد على غلبة الظن، يعني يسأل الضرر، وغالبا الضرر ما يعلم إلا لاحقا، فمن الضرر على غلبة الظن. حكم نفقة العامل في مظال المضاربة في مال المضاربة كيف؟ أنا أعطيت أبي عصام 100,000 ريال يشتغل بها، وقد يكون الشغل هذا كما قالوا يضربون في الأرض، إن يحتاج إلى سفر طيب بنزين السيارة أكل شرب مطعم أكل، هذه الأشياء المصاريف التشغيلية التي تختص بذات العامل. يقول آخر المحلين إما يكون هناك شرط إنك خذ من رأس المال فخلاص أنا ما اشترط، إن لم يرص على ذلك فالأصل لا نفقة للعامل، يعني هذا تنفق من مالك الخاص. قال لأنه دخل العمل بجزء فلا يستحق غيره، ولو استحقها لأفضل اختصاص بالربح، إن كانت تختص بالربح إذا لو لم تربح غيره، لو ما ربحت إلا 5,000، 5,000 هذا تكاليف شهر أكل شرب سكن بنزين، إلا بشرط، لأنه إذا شرط صار كل وكيل إذا شرط عليه. قال إلا بشرط نصا، يقول تيمية رحمه الله أو عادة، يعني مثلا لو كان من عادة من أعطي سيارة أن يكون بنزين على الشركة، فيكون العادة المعروف عرفا كمشروع شرطة في مقابل العمل. نبه المؤلف على مسألة متى يقسم الربح، يقول الأصل حفظا لما يسمى لرأس المال وما يسمى وقاية للربح، وقاية لرأس المال لا يقسم الربح مع بقاء العقد أي بقاء المضاربة. إذا عندنا كما قلت خطوات، الخطوة الأولى هي الاتفاق والعقد، الخطوة الثانية هي التصرف واجب العمل، الخطوة الثالثة هو ما يسمى التصفية أو توزيع أرباح وخسائر. فالربح لا يقسم مع بقاء العقد المضاربة إلا باتفاقهما، لو اتفق أن الربح يوزع كل 6 شهور ثلاث شهور كما يحصل كثير من الشركات الآن ما يسمى توزيع الأرباح مثلا، ربع سنوي مثلا الشهر، خلاص على ما اتفق عليه. قال لأن الحق لا يخرج عن المال، والربح وقاية رأس المال. كيف الربح وقاية؟ وهذه من الضوابط المهمة في باب الشركات، وهذه حتى قضية اقتصادية معاصرة الآن، أن الربح وقاية لرأس المال. فلو كان عندنا مثلا 100,000 ريال وأعطيتك يا أبا عصام 100,000 ريال وعليك تنميها شغلة، تلقائيا طبيعة الشركة عموما والحياة كلها والتجارة أنها قائمة على الربح والخسارة. فلو أبو عصام الآن أخذ 100,000 واشترى بها بضاعة، لو قلنا التصفية كل شهر، بعد شهر ما في ولا ربح، بل 100,000 كلها مستهلكة في شراء بضاعة، ما تجي البضاعة إلا من الصين في الشهر الثاني، والشهر الثاني مثل باع نصف الكمية بس ما باع كله، إذا قائم على كذا. قد يبيع نصف الكمية بخسارة لكن يبقى النصف الآخر قد يبيع. المقصود أن هكذا طبيعة التجارة، يعني قائمة على التقليد. الربح وقاية لرأس المال، فوجود الأرباح إضافة إلى رأس المال هي وقاية له. ومحل العقد أيها الإخوة في شركة المضاربة هو ماذا؟ العمل، أي التصرف وليس المال. وهذا سيذكر بعض التطبيقات لكن خل أذكر بعضها. إذا ارتفعت قيمة المال قبل التصرف، كيف ترتفع قيمة المال قبل التصرف؟ لأن احنا قلنا مراحل، إما المرحلة الأولى هي تصب العقد. لو أعطيتك مثلا دولارات ابن مبارك مثلا 1,000 دولار، وقبل أن تبدأ بالشركة ارتفع قيمة الدولار بالنسبة للريال السعودي، العامل لا يستحق شيء. يعني أعطيته في مثلا شهر واحد القاعدة، ما بدأ بالشركة بعد في 10 القاعدة قبل أن يبدأ ارتفع السعر، هل يقول أبو مبارك لي نسبة؟ يقول لا ما لك نسبة، إلا ما في عمل، لا تستحقون بالعمل. مثل على القول بجواز الشركة في العروض، وهذا عروض كثير يحصل. كيف؟ لو قلت مثلا لك يا عصام، خلاص هذه عندي أرض، طيب أريدك أرض مثلا مخطط، أرض كبيرة أريدك تخطط، أنت ما شاء الله عندك خبرة في العقار، سأعطيك إياها أريدك تخططها ثم تسوقها والأرباح يعني لك مثلا ربع وثلاث أرباع لي. في اللي صار قبل أن يبدأ أبو عصام بأي شيء بعد أسبوع أسبوعين، طيب زادت قيمة العقار، بتدري أبو عصام خلاص شكرا، هل يستحق ربح؟ أو أنا تسرعت قبل أن يبدأ أبو عصام، جاني طرف وقال المخطط هذا اللي عندك في مخطط الفرسان هذا البيع، قلت له البيع، فبعته قبل أن يخطط قبل يتصرف فيه. طيب هل يأتي أبو عصام يقول لي الربع؟ لا ما له شيء، ما سوى شيء، واضح إلى ما بدأ عمل ولا بدأ يتصرف. فإذا لو تسرعت أنا وبعت أرضي طيب قبل يتصرف ليس له شيء، لا يستحق أهم شيء، لأنه لا يستحق إلا بي العمل والتصرف. طبعا على هذا لو ترك بعض المال، لو قلت لأبي عادل خلاص أنا سأشارك معك حتى تكون عامل ب100,000 ريال قبل أن يبدأ الشركة، أو أعطيته المال لكن التلف 20,000 ريال بقي 8,000، تبقى الشركة 8,000. قال الفقهاء إذا عمل ولو قل، مثل أبو عصام عمل ولو مثلا الآن بدأ مثلا يتعامل مثلا الأسهم الآن تحتاج إلى مخاطبة وزارة العدل ومثلا فرز العقار أي شيء يتعلق بهذا، قالوا صح فيأخذ مقابل ذلك. أو كذلك قالوا أخذ مالا فصرفه، أخذ نقدا فصرفه، ولو صرف قال يستحق مجرد أي عمل. قال المؤلف إذا في التلف، يعني آثار تلف رأس المال وبعضه، قال إذا كان قبل التصرف فإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف رأيكم؟ خلاص تنفسخ فيه المضاربة كالتلف قبل القبض. فقبل قليل في المثال تلف 20,000 ريال خلاص 8,000 باقية. إن كان بعد التصرف قد يجبر من الربح، قال لأنه دار في التجارة، قلب الآن في التجارة وشرب فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤديه للربح، يعني ان شرع فيه وكل في التجاره قال فيجبر من الربح، لو كان 100,000 وبدأنا بالتجارة بهذه 100، لكن أول ما بدأنا بالتجارة طيب 20,000 تلفت ضاعت سرقت، يقول خلاص تجبر من الربح. ممكن صح الآن نشتغل سنشتغل ب 8,000، لكن خلاص تجبر من الربح لأنه هذا بعد التصرف. قال مالك لو خسر، وهذه أحكام الخسارة في شركة المضاربة، والخسارة كما قال كتب فيها وألف منها وأكثر فيها يعني من أحكام الخسارة وتطبيقاتها المعاصرة زميلنا الدكتور محمد المطيبان أستاذ دكتوراه. فإذا خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين هذا كذلك يجبر من الربح لأنه بدأ بالعمل. وهذا يحصل كثير الآن كما قال أولى قسم من الأموال وأنفسهم الثمرات وبشر الصابرين. أعطيت المبلغ مثلا لخالد، خالد يعني قسم المبلغ 50-50، ف50 اشترى بها بضاعة الأولى وبحمد الله ربح فيها واشتغل طيب، 50 الثانية وافقت مشكلة في الطريق، في خسارة، في أزمة مالية فخسر، فتلك مثلا 50,000 ربما ما دخلت منها 25 خسارة، وتلك 50 وربحت 25، خلاص حط هذه في هذه، إذا يجبر الخسران من الربح الثاني وهكذا. ولا يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، إذا اكتمل رأس المال طيب لا قال لنا مضاربة واحدة صح وقسم المبلغ قال مضاربة واحدة قبل قسمته نظا أو تنظيضه ومحاسبته. مصطلح التنظيض استخدم في الزكاة ويستخدم كذلك هنا في باب الشركات. كيف التنظيض؟ هو التنظيض له نوعان، تنظيض حقيقي تنظيض حكمي. التنظيض الحقيقي بيع موجودات الشركة، مثال لو أبو خالد أبو عادل يعني اشترى بضاعة، كان يكون يعني اشترى بضاعة إلكترونيات من الصين وباع مثلا نصف الكمية، ونصف الكمية موجودة عنده، وقلنا خلاص الآن بصف الشركة. التنظيض هو نبيع الكمية الموجودة ولو نبيعها برأس مالها، هذا تنظيض. هذا تنظيض حقيقي أي هو بيع الموجودات. طيب التنظيض الحكمي ما هو؟ كيف؟ التقسيم أو التقييم صح، التقدير الحكمي، تقدير المقدر كم تسوى البضاعة دي حتى ما بعناها ثم نقسمها. فنقول تسوى البضاعة هذه الأجهزة هذه مثلا 60,000 ريال، وأنت قلنا لك لك النصف، خلاص خذ نصفها. هذا التنظيف. قال التنظيف حكم بيع الموجودات وتحصيل الديون بحيث تتم التصفية النهائية للمنشآت والصناديق الاستثمارية وغيرها. التنظيف الحكمي هو تقييم الموجودات، تقييم من عرض وديون بقيمتها النقدية لتحديد أو توزيع أرباح المضاربة المشتركة أو الشركات بوجه عام. هذا الفرق بين التنظيف. قال المؤلف فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. قال تنزيل للتنظيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. نلاحظ استخدم المؤلف كلمة المحاسبة. قال احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، تنزيل للتنظيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. شوف المؤلف ذكر خيارين، الخيار الأول هو قسمته نظا، نقول كم تقدر البضاعة هذه مثلا 60,000 ريال، أخذ نصف الكمية ونصف الكمية، أو نبيعها طيب ونأخذ يعني بعد التصفية 60 خلاص لك 30 لي 30. الخيار الثاني تنظيضه مع محاسبته مثل التنظيض الحكمي، أي يقدر ويحاسب. قال فإن احتسب وعلم ما لهما، احتسب وعلم ما لهما قال فلا يحتاج أن يجبر خسران، يعني ما نقول خلاص عليك دين الآن أنت تطالب بمبلغ أو طالب مبلغ. قال تنزيل التنظيض والمحاسبة منزلة المقاسمة، يعني كأنه لما نظضنا أو قدرنا مع المحاسبة نزلنا ميزة المقاسم، يعني كأنه قاسمنا المال بيننا. فسره هنا كذلك تفسير آخر، قال أو تنظيره مع محاسبته. أي قبل تصفيته بأن يرد نقدا مع محاسبته حسابا كالقبض. قال حتى لو شاء صاحب المال قبضه، وأما قبل ذلك فوضيعته إذا حصلت تحسب من الربح، ولا يستحق شيء قبل كمال رأس المال. قال الإمام أحمد إلا أن يقبض رأس المال، رأس المال صاحبه، ثم يرده إليه فيقول اعمل في هذا، ثم ربح بعد ذلك لا يجبر منه. قال وأما ما لا يدفع فحتى يحتسب حسابا كالقبض. قيل له يحتسبان المتاع؟ قال لا يحتسبان إلا على النظر، أي على المقدر المقوم. قال لي المتاع قد يحط سعره وقد يرتفع، يقول إن كان يقول لا يحتسبان على المتاع. قال إن المتاع مثل الدراهم، مثل يعني الأغراض ليس الكهربائية، يقول قابل أن تربح أو تخسر، ترتفع سعرها أو تقل. قال فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله. قال فهذا الحساب الذي هو كالقبض تكون مضاربة بعده ابتداء مضاربة ثانية. إيكوس كان صفينا الشركة الأولى ودينا بشركة ثانية. قال تنزيلا للتنظيض مع المحاسبة، قال منزلة المقاسمة. قال والمقاسمة لا يجبر الخسران بعدها مما قبلها، يعني خلاص لا نرجع إلى السابق، خلاص نجعل المسألة خلاص كأن الآن شركة جديدة، شركة ثانية، مضاربة ثانية. وكان في خلاف ابن تيمية رحمه الله في المسألة هذه، لكن هذا مش مهم. طب إذا انفسخ العقد وطلب رب المال التنظيض، وكان المال عرضا مثل كان أجهزة، كان سيارات، أراضي، أو كان دينا على الشركة، فطلب رب المال تنظيضه، قال فيلزم العامل. طيب لماذا يلزم العامل هنا؟ قال لأن عليه رد المال، فهو يرد، سواء يرد الأرباح أو يرد هذا العرض. طيب بتنظيره أو بتقديره، وإن كان أطبق رواية ثانية في مذهب الشافعي مما تبطل به شركة المضاربة بموت أحدهما. فلو مات العامل وجهل مال المضاربة، طيب لماذا تبطل بموت أحدهما؟ تعلق بالشخص بالذات العامل، لأنه قائم على العمل وليست على المال كما قلنا، يعني هو مناطها على العمل ومبنى على العمل. فإن مات عامل أو مودع في باب الوديعة أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيده، يعني جهل هل المال موجود أو غير موجود، فهو دين في التركة. قالوا لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. يعني الآن مات عامل، يعني أعطى شخص مبلغ 100,000 ريال ينميه في تجارة، فمات هذا العامل، مات في طريق، مات في سفر، ولم يوجد بينات أو فواتير أو شيء أو عقود مكتوبة، وجهل بقاء ما بيده، ما ندري هل المال موجود ولا رجع له. طيب لصاحبه لرب المال. طيب ألف نعتبره دين في التركة، فهو دين أسوة بالدون الموجودة على رب المال. قال لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب. فسرها طبعا بوتي شرح منتهى، قال فهو دين في التركة. قال لأن أصل بقاء المال بيد الميت واختلاطه بجملة التركة. طب ولا سبيل المعرفة عينه فكان دينا، فيكون دين من ضمن الديون. نقول يا أولياء يا ورث الميت، خلاص ترى أبوكم أخذ 100,000 ريال، طيب يشغلها، والمطالب أنتم مطالبون بتسديدها، ولا سبيل إسقاط حق المالك ولا إعطاه عينا من التركة، بل احتمال أن تكون غير عين ماله، لم يبقى إلا أن تتعلق بالذمة. قال ولأنه لما أخفاه ولم يعينه فكأنه غاصب، فتتعلق بذمته. نشوف من ضمن الأموال، نقول خذوا لو كان 100,000 ريال، خذوا 100,000 ريال من تركة أبيكم وسلموها رب المال. متى يقبل قول العامل؟ قال ويقبل قول العامل فيما يدعي من هلاك وخسران. تليفون العامل وش وضعه؟ هل هو أمين ولا ضامن؟ نعم العامل هو أمين، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا لبحث منفعته، يعني هو يتصرف لأجل منفعة رب المال، فكان أمينا كالوكيل. لذلك يقبل قوله فيما يدعيه من هلاك وخسران. وكذلك ما يذكر أنه اشتراه لنفسه، يقول لا ترى أنا هذا الشيء اشتريته لنفسي أو اشتريته للمضاربة، فيقدم قوله لأنه أمين والأمين مقدم. لكن متى يقبل قول رب المال؟ قال في عدم رده إليه. بعد لو قال قلت لأبي خالد خلاص أنا أعطيتك 100,000 ريال ولي نصف الربح، بعد سنة اتصلت على أبي خالد في عدل وين الأرباح؟ قال سلمتها. قال سلمتها، يقول سلمتك، أنا سلمتها لك. قلت لا ما سلمت. فالآن القول قول رب المال في عدم رده إليه، لماذا أقدم قولي؟ صح. قال لأنه منكر، والعامل قبض المال له منفعة فيه، فلم يقبل قوله كالمستعير. المستعير إذا أخذ عارية فأنكرها ردها، خلاص يقدم قول طيب رب المال صاحب الكتاب الذي استعير، يقدم قوله أنك راجع الكتاب، شوف مكتبتي ما في ولا كتاب هذا الكتاب، أنت ما رجعته، يقدم قوله. ثم بدأ المؤلف في شركة الوجوه والأبداع المفاوضة. والفرق بين شركة الوجوه والأبدان المفاوضة، فرق بها المؤلف رحمه الله، وكان كثير من أحكامها تعلق بما سبق. فشركة الوجوه من اسمها شركة قائمة على ماذا؟ الوجه أو الجاه. فسيذكر المؤلف رحمه الله هنا لماذا سميت بذلك؟ قال لأنه عملان بوجههما أي جاههما. قد قال رجل وكان عند الله وجيها، أي له جاه عند ربه سبحانه وتعالى. طيب صورة المسألة شركة الوجوه، هذا يحصل عند بعض الناس. لو أخونا الشيخ علي هو مثلا معاذ مثلا، لكم معرفة بالتجار وما عندكم سيولة مالية، فقلتم سنذهب للتجار، قد يكون تجار إما أشخاص أو تجار مثل ما يسمى بالجملة، يعني يبيعون بالجملة، وهؤلاء بحكم المعرفة والجاه يبيعون لكم السلع ولا يحتاج أن تعطون السلع المالية، حيث لو بعتوها بعتوا كمية ردعوا الفلوس. فإذا اشترك أنت اشتركت أنت ومعاذ، حيث كل واحد إلى البنك أما يسمى التاجر يعرفها محلات الجملة يعرفها، فيشتري بالآجل بالذمة، فتذهب أنت يا شيخ علي تشتري مثل مكتب الجوزي والشيخ معاذ يروح يشتري مواد قطع كهربائية وسلع وكذا، ثم تتفقان على أنهم تبيعون البضاعة مع بعض، بعتوها وكل واحد باعه، ثم الأرباح بينكم حسب ما تتفقون. فأي شيء تشتري في ذمتك أو يشتري في ذمته ما في مال، وهذا فرق بين شركة العنان شركة الوجوه. العنان في سيولة مالية موجودة، هنا لا ما في سيولة مالية، في اشتري بذمة اشتري بجاه، فما ربحه فبينهما على ما شرطه، خاص لك النصف للنصف أو حسب ما تحددونه. هل يشترط تعيين ما يشتريانه؟ قال سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتري، وقال أنت تشتري كتب وأنا أشتري مثلا دفاتر أقلام قرطاسية، أو جنس أن تشتري جنس التمر أنا أشتري، أو وقته أنت تشتري هذا الشهر أشتري الشهر القادم، أو لم يعينوا ذلك. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا، صح. توصيف شركة الوجوه مثلا التكييف الفقهي لها، ما تكييفها؟ يقول المؤلف أنها وكيل وكفيل، أي وكالة وكفالة، أي أنت يا شيخ معاذ يا شيخ علي وكيل عن معاذ يتصرف عنه، وكفيل عنه بالثمن، إذ أنت مستقبلا تدفع عنه بالثمن، تدفع عنه من مما حصلته من الربح، فمنع الوكالة والكفالة. طيب كيف يقدر ملك كل من الشركين في الوجوه؟ والملك بينهما على ما شرطه، لك النصف النصف، قد جاء في الحديث المؤمنون عند شروطهم. طيب بالنسبة للخسارة، الوضعية أو الوضعية أو وضيعة، وضيعة على خطأ، والوضيعة كما ذكرها في التشريح المنتهى، الوضيعة على قدر ملكيهما، مثل ما قلنا في شركة الإعلام. يعني خلينا نفرق حتى نحدد الشركات الآن. الآن شركة المضاربة الخسارة على من؟ رب المال فقط، وذاك يخسر عمله. شركة الإعلان مثل شركة الوجوه على قدر ملكيهما، الربح على قدر ما تبقى، فقد يختلف طبعا. مثال، لو قلت لك، يعني خلينا نمثلها حتى تتضح، لو قلت لك يا خالد خلاص أنا سأدفع 100,000 ريال ولك وأنت 50,000 ريال ونشتغل نفتح مطعم مقهى، وبحكم أنك بتشتغل أكثر خلاص لك نصف الربح ولي نصف الربح. لاحظ الآن المال من عندي أكثر من عندك، والربح نصف ونصف، يصح. طيب لو حصل خسارة خاص على قدر أملاكنا، فلو ما دخلنا من الشركة إلا 60,000 ريال عشان الثلثين وثلث، خلاص أنت تتحمل 30,000 ولا تتحمل 60,000، لأنك أنت دافع 50 ثلث الشركة، أنت دافع 100، إذا الخسارة على قدر الملك، أما الربح على ما اتفق. ومثل هنا، فالوضيعة الخسران بتلف أو بيع بنقص عما اشتري له على قدر الملك، فمن له ثلثان طيب فعليه الثلث، طيب الخسارة من له ثلث فعليه ثلث، وهكذا. قام في الربح على ما شرطه، مثل الإعلان فقد يقول خاص لك ثلاث أرباع، قد يكون أكثر من ما دفع أو ما اشترى. قول البغوثي في الشرح المنتهى قال لأن أحدهم قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر فيستحق أكثر. قال وهما أي شركة الوجوه في تصرفهم كشريكي عنان، أي نفس الأحكام السابقة شركة عنان. النوع الرابع شركة الأبدان، وهذا يكثر كثيرا خصوصا في الورش وعند الخياطين، ورش السيارات ورش الحدادة النجارين، لذلك سميت شركة الأبدان. في ضابط من ضابط شيخ محمد هو التساوي في الربح والخسارة، تمام، التساوي في الربح والخسارة، لكن ليس معنى المساواة هنا المساواة بمعنى إذا المعنى الدقيق للتساوي في الربح والخسارة هو كيف تساوي في الربح والخسارة، أي كلاهما إذا ربحنا ربحنا جميعا، خسرنا خسرنا جميعا، تمام. لكن لو اشترط التساوي في الخسارة، يعني أنا دافع 100,000 وأنت يا شيخ دافع 50,000، لكن الخسارة ترى علينا جميعا بالنصف، نقول لا يصح، هذا شرط يخالف مقتضى عقد الشركة. شركة الأبدان وتسمى شركة الأعمال أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، مثل يشترك فيما يكسبان من الصنع، ومثل في الأملاك كما سيأتي فيما من الصنع، مثال ثلاثة في مكتب محاماة شيخ مبارك، تقول نحن نعمل في مكتب محاماة تمام، وأنت تمسك قضايا وتكسب قضايا وأنا وهكذا، طيب وما نحصله من أرباح بيننا، هذا شيء نبدأ بناء على العمل والخبرة وتقديم المشورة، كتابة ما يسمى اللوائح وإجراء المرافعات. كذلك يكثر هذا في الورش، يأتي مثلا ثلاث هنود يفتحون ورشة تجارة في السيارات، فيقول أي سيارة تأتينا خلاص، مو بأنك تصلحت أنت لك الأرباح، لا لا، الأرباح بيننا، فما رزق الله عزته بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، فشركة الأبدان لا تناقض إلا ذلك، ما يقول لا ماني دخل هذه شغلك، لا فصل، يتعاونون على ذلك. هل تصح مع اختلاف الصناعة؟ قلنا تصح. فواحد كهربائي واحد ميكانيكي في ورشة تصح، وفي محل خياط واحد قصار واحد خياط. القصار ايش معنى القصار؟ قال هو المبيض للثياب، مثل يصبغ الثياب، كان قديما يعني يهتمون بصبغ الثياب كما كانوا يصبغون الزعفران يتغير لونه، مثل تطبيقاتي الآن، يكون مثلا في محل خطاط، هذا خطاط خط بيدي، وهذا مصمم مصمم، وهذا يسوي كمحاسب، هذه أكثر من شغل في النجارية. كذلك هل الشركة في الأبدان طلب أجرة ما عمله الآخر، طلب أجرة ما عمل الآخر؟ طب نعم، ولكل واحد منهم طلب أجرة، يعني قد يقول مثلا أبو عصام لما ذهب إلى الورشة وكان اللي يتعامل معه فلبيني، جاء الهندي لما جيت تستلم سيارتك قال أعطني فلوس، ما تقول لا لا أنا ما أتعامل معك، أنا تعاملت مع الفلبيني، لا، هو كل واحد يستطيع يطالب الأجرة لأنهم شركة مع بعض مشتركين، والمستأجري دفعوا إلى حديما، المستأجر يعني المشتغل عندهم يستطيع يطلب يدفعوا إلى أحدهما، والأجرة في يد الشريك أمانة، إذا أخذها بيسلمها مثل لصاحبه، هي يده يد أمانة، وحتى لو اشترك في عمل طيب أو صنعة طيب فلا يضمن ما تلف بيده لأنه أمين، والأمين لا يضمن كمان تلمون إلا تعدى وفرط، تعدى يعني كان تجاوز عليها أو تصرف فيها من غير إذن الآخر، أو فرط في حفظها كان حط وضعها في سيارة وسرقت. هل تصح شركة الأبدان في كل عمل وصنع؟ يقول موف نعم، بل تصح حتى في الاحتشاش، أي نذهب نلتقط حشيش أو نحتطب احتطاب كما كان السابقون يفعلون، أو مثل كذلك ولا وعبد الرحمن في الصيد، نذهب إلى صيد بحرية ونجربنا سويا، فأبو عبد الرحمن مش صاد 10، أنا صدت 2، واحد من الشباب صاد 20، ثم جينا وما شاء الله صاد فريزر مليان وثلاجة مليان، فما كسبنا لنا كلنا، ما يقول أبو عبد الرحمن أنا أخذت 10 تارك لي وأتفكر ولا أعطيك ولا واحدة، يعني لا الكل يعني يقتسمها، نطبخها جميعا أو نقسمها على بيوتاتنا، كيف مثل الثمار المأخوذ من الجبال والمعادن أو التلصص على دار الحرب. جاء في الحديث عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلما أجي أنا وعمار بشيء، يعني كان اشتراك في الاغتنام الغنيمة، وجاء سعد بأسرين، قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي في السبي أو السلب، سلب قال من سلب من أخذ وقتل قتيل فله سلب، نعم سلب. طيب مسألة لو مرض أحدهما، وهذا يحصل أحيانا، يعني مثل هذه ورشة فيها ثلاث عمال يشتغلون تكسب وترزق الله كما يقال، جاء أحدهم مرض أسبوع أسبوعين. إذا جينا الآن نهاية الشهر بسلمهم ما يسمى الرواتب، الرواتب طبعا بناء على النسبة كشركة بيننا، ليست ربح، ليست مبلغ ثابت، لا الصورة شركة. فكان الربح مثلا كان المال الدخل مثلا ما يسمى 9000 ريال، وهم ثلاثة، واحد منهم شهر كامل ما داوم واثنين داوموا، هل نقول خلاص 4500 4500 وانت يا اللي ما داومت خلاص مالك شيء، او نفرق بين العذر وغير العذر؟ واضح. مالك قال هذا مثلا مرض احدهما، فالكسب الذي عمله احدهما بينهما، اي هذا اللي مرض ما داوم شهر له من الربح. ولحديث سعد انه ما جاء بشيء ومع ذلك حصل له من الربح. فقال وكذا لو ترك العمل لغير عذر، لكن بشرط ان لا يطلب الصحيح او الشخص الاخر طيب احد يعمل مكانه. قد المؤلف فان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه، قال لا ما يمشي، يعني انك ما تعمل تبي نعطيك، لا احضر مكانك شخص اخر لزمه، قال لانه ما دخل على العمل، فإذا تعذر عن العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية العقد بما يقتضي. هذا إذا طالبه، أما إذا سكت أو مطالبه قالوا فيستحق العامل وإن لم يعمل بمجرد يعني صورة العقد. لكن قام هو للآخر الفسق، متى للآخر الفسق؟ أي امتنع أن يقيم مقامه، صح؟ يقول البهوتي في الكشاف قال بل له فسقها وإن لم يمتنع أصلا. لماذا؟ لأن عقد الشركة جائز أصلا، يحق للطرفين أو أحدهما الفسخ متى ما أراد. من الصور ذكر المؤلف الشراكة في حمل الأمتعة ونحوها، وهذا تحصل أحيانا في أصحاب ما يسمى الدينة التي ينقلون البضائع، وكذلك السيارات الأجرة، وقد اثنان يشتركا في سيارة أجرة أو سيارة ما يسمى كريم أوفر، ويقول خلاص يعني أبو مبارك وأخوه مثلا فهد يقول خاصة السيارة هذه أخذناها للعمل فيها في مجال مثلا قيادة التوصيل كريم أوبر وشي من ذلك، فأنا أعمل في النهار وتعمل في الليل، أنا أعمل في وقت وتعمل في وقت، الربح بيننا. فنقول يصح، ومثل كذلك اللي يحمل على دابتهما والأجر بينهما صح، وإن أجراهما بأعينهما، وإن أجراهما بأعينهما بأعينهما، إذن فلكل أجرة دابته. لو كان عندك سيارتين وخاصة تعملان بهما سويا خلاص لكم الربح جميعا. لكن لو كان التأجير لعين هذه السيارة والسيارة لك، هذه لكل أجرة دابته، يعني أخذها بعينها لم يأخذها على أساس الشركة، هذا نفهم كلام المؤلف. قال ويصح دفع دابة نحوها لمن يعمل عليها وبرزق الله بينهما على ما شاء الله، وهذا يحصل أحيانا. يعني أنا عندي سيارة وعندي سواق فاضل ما عندي شغل، قلت خلاص أنا اشتغلت في كريم أوبر وسجلت السيارة، خلاص أنت يا صديق اشتغل وخلاص أدرك بيننا، لكن النصف للنصف بحكم أنا صاحب السيارة وأنت تشتغل. هذا يحصل كثيرا في مجال سيارات الأجرة، في ما يسمى الدينة، في صفحات سيارات الوشات هذه، يجي واحد يشتري هذا الوش يقول لعامل معين طيب اذهب. فصورة التعاقد إما يعطيه كأجرة وخاص لك في الشهر كذا، أو لك في كل مشوار 50 ريال. وأحيانا الأفضل كما يقول تيمية رحمه الله قال الإجارة، قال الشركة أحسن وأحل من الإجارة، قال لأنها يشتركان في الربح والخسارة، يعني هذا أفضل الجميع. فلو افترضنا أسبوع كامل ما جاء ولا مشوار كما يقال في هذه الدينة أو هذه السطحة أو الويش هذا، يعني أنا ما خسرت وأنت ما خسرت، صح لك؟ يعني كونك ما عملت في النهاية أنت يعني في جانب خسارة الوقت، يعني لكن آخر ما خسرت جهده بدون مقابل. لكن إذا عملت كرفت كما يقال ترك نسبة، فيكون هذا يعني كما يقول هذا أحل مضاربة صحيح. شيخ المفاوضة يقول المؤلف ويفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف. طبعا المؤلف ذكر نوعين أو كل قسمين للمفاوضة. فوضى يسمونها أم الشركة، لأنها تجمع جميع أنواع الشركات. فذكر المؤلف نوع صحيح هو ما حدد فيه الأعمال، والنوع الفاسد هو الذي لم يحدد وهو أقرب للغرض، فيه غرض أو يكثر فيه غرض. قال المؤلف في المفاوضة الصحيحة نوعين. النوع الأول يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة. أقول لك يعني أنا وإياك من مباراة دخلنا في شركة وفوضتك فوضتني، خلاص أي بيع أي شراء أي مضاربة أي توكيل بيني وبينك، أي ابتياع في الذمة من شركة الوجوه، أي مسافرة بالمال، أي رهن نرهنه بيننا، ضمان ما يرى من الأعمال كذلك، كله علينا جميعا، فيصح. النوع الثاني أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فهو صحيح. قال المؤلف تصح. ولماذا صح فقهاؤنا؟ قال على الأصل، يعني أن الأصل في العقود والمسلمين شروطين وفيها مصلحة كذلك. طيب كيف نحسب الربح والخسارة في المفاوضة؟ الربح المشروطة والوضيعة بقدر المال، لو كان هناك مال مدفوع فوضيعة بقدر المال كما سبق لنا. طيب ما هي المفاوضة الفاسدة؟ قال إن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. قال يلا يا أبو مبارك أي لقطة تجدها بين وبينك، أو ركاز دفن جاهلية، أو ميراث حصله أنت ما بين وبينك، ليس لا إخوان والإرث بين وبينك واحد، أو أرث جناية يعني أنت صار لك حادث. ومثل كذلك لو قال أنا مبارك خلاص أي ساهر يجيك بين وبينك زين، يقول في هذه المفاوضة فاسدة، أو ما يلزم من أحد من ضمان غصب أو ضمان مخالفة أو ضمان جناية أو شيء من ذلك. لماذا؟ قال أظل طيب لها لا تزر وزرة وزر أخرى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلكل نفس كما يقول البوتي ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلماذا نحمل الوزر الآخر؟ قال فسدت لكثرة غرر فيها، وفيها غرر كثير، وتضمت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. أختم ببعض القواعد العامة في الشركات العقود ونطبقها على الشركات المعاصرة وبعض التلخيص ما سبق. إن الربح والملك على حسب ما اتفقوا عليه، الخسارة دائما تكون على رب المال، خسارة على رب المال. طيب هل يجوز اشتراط ضمان رأس المال على عامل المضاربة؟ كيف؟ أقول لك يا أبو خالد، يا خالد خلاص هذه 100,000 ريال شغلها لي بشرط تضمن لي 100,000 ريال، تضمن لك ما تخسر. وهذا للأسف موجود في الواقع، هذا إيش حكمه؟ هذا فاسد. طيب ما أثر على الشركة؟ هل نقول الشركة كلها باطلة؟ أو الشركة صحيحة لكن يفسد الشرط وحده؟ نعم، يقول جمهور العلماء تصح الشركة لكن يبطل الشرط وحده، لأن الشرط يخالف مقتضى عقد الشركة، لأن عقد الشركة قائم على طيب نعم التساوي فيه وعدم ضمان رأس المال، لأن إذا ضمننا رأس المال تتحول إلى قرض، وكل قرض جرى نفعا وضريبة. لو قلت 100,000 ريال بس تضمنها لا. طيب من القواعد كذلك هل يجوز تحديد الربح في مقدار معين من المال؟ نقول لا يجوز، والضابط مهمة، فلا يجوز أن أقول خذ يا أبا عادل 100,000 ريال بشرط ان يكون لي كل شهر 5000 ريال. وهذا للاسف موجود في بعض التعامل خصوصا مع الاخوه العمال ونحو ذلك، يحدد له مبلغ معين يقول اعطني اياه، او كما يقال شغله غير مخالفه كما قلت النظاميه، ان فيها اشكال ان قائم على اساس تحديد مبلغ معين. طيب فافترضنا كشركه في اشكال، ولو جعلناه كما قال اخي مبارك في الدرس الماضي، لو جعلناه طيب صوره اخرى ليست شركه، نقول لا في اشكال اخر، وكيف اقوم مجرد اني استعوذ او مجرد ان الكفاله هذه ليس فيها مقابل حتى يقوم. فلو قلنا شركه وهي اسلم شيء، الشركه من شرطها ان لا يكون هناك شرط مبلغ ثابت، بل الاسلم كما نقول يكون مشاع، خلاص انا بشغلك او افتح مطعما او افتح كذا، طيب ولي 20 30 لك ربع لك من الربح. اذا تحديد ربح معين يجعله قرضا بفائده ويخرجها اصلا كونها شركه، وكل قرض يرفع هو ربا كما مر معنا. من الضابط كذلك باب الشركات، هل يجب تحديد مبلغ ثابت للعامل النقلي؟ لا، نرجع الى ابي عادل واقول له خلاص خذ 100000 ريال ولك نسبه الربع، ولكن ودي اجمع بين شركه وايجار، ولك مبلغ ثابت كل شهر 2000 ريال، فاجمع بين الشركه والايجار. وهذا يفعل احيانا، ما ادري مثلا في مكاتب محاماه مثلا، اقول لك يا أبا مبارك خلاص انت شريك في مجال مكتب محاماه ولك نصف نصف ارباح القضايا لك، ولك مبلغ ثابت وهو 3000 ريال ليش؟ راتب مقابل جلوسك في المكتب ومتابعتك واشرافك العمل وهذا. فهل يجوز الجمع بين الشركه والايجار؟ فالصورة صار لا تحصل الكثير في الواقع. صحيح، إن أحيانا ما يسمى بعض مثلا المدير التنفيذي أو شيء من ذلك يكون له نسبة من الأرباح ولو كذلك مبلغ ثابت مقطوع. هو طبعا جمهور العلماء على أن لا يصح الجمع بين الشركة والإيجار، وقدامه في المغني قال شوف الاتفاق لا نتنافى أنه لا يجوز الجمع بين الإجارة والمضاربة. وشبهتهم بذلك أنه خاص هذا الشريك وله نسبة، فإذا أعطي مبلغا ثابتا صار في شبهة، وقد لا يحصل، قد يكون يعمل طيب ولا يحصل من العمل هذا. إذا قلت لك خاص لك 3000 ريال، طيب قد نشتغل بس ما يحصل 3000 ريال، وقد نحصل 3000 ريال فيكون كل هذا العمل وانا كصاحب مال مالي شيء. يعني فسيكون فيها شيء من الغبن وشيء من كذلك من سبب الخساره. لكن الروايه الثانيه في المذهب اختار ابن تيميه رحمه الله، والذي عليه اكثر فتاوى الامام المعاصرين وعليها راي المعايير الشرعيه، الراي المعايير ذكروا في المعايير الشرعية طبعاته في معيار الشركة الجواز، وقالوا أن هذا باعتبار ما يسمى تفريق الصفقة. تفريق الصفقة مر معنا في تفريق الصفقة، يعني نفرق بالصفقة، يعني كأنه فيه عقدين طيب، وإن كان ظاهره عقد واحد، بل ذكروا أن الأولى يكون هناك عقدين مستقلين. يعني التعامل مع أبي مبارك إنه ترى بيني وبينك عقدين، العقد الأول نكتب بيننا أو نوضحه هو عقد شركة، ولك من أرباح هذا المكتب المحامة نصف القضايا، وتعاقد معك عقد آخر على أن تكون أجيرا عندي لك 3000 ريال. طيب مهما صار في قضايا ما صار في قضايا على مقابل عملك. كما بما ليش؟ لأنه ربما أعطي هذا 3000 ريال أصلا شخص آخر ليس الشركة لي، صح؟ ممكن أجيب شخص آخر أقول لأخي مثلا عبد الله، أقول تعال أنت خلك العامل المباشر لهذا العمل في المكتب هذا ولك 3%. انا اقول بدل ما اجمع موظفين عندي خلاص اجعل هذا الشريك لي هو عامل عندي، انه يشوف العمل ويتابعه ويكون مدير تنفيذي واعطيه مقابل ذلك. فهذه لها وجه. من التطبيقات الموجوده مثلا لو نحن الاربعه، انتم الاربعه الشيخ عبد الله وعبد الله وعصام وخالد وعمر، كل واحد صار عنده 100,000 ريال، قالوا وش رايكم؟ طيب نعطيها اخونا ابو مبارك ويفتح له مثلا، طيب يسوي لنا عماره وشق مخروش وخاصة ابو مبارك ابشروا يشرف على العمل وكذا ولكم ربح محدد. ومبارك له كذاك نسبة، لكن لو قلتم خلاص ابو مبارك غير النسبة له مبلغ ثابت 3000 ريال. ليش؟ لأنه سيشرف على الفندق أو هذا الشقق، هو سيشرف العمل ويتابع العمال ويتابع كذا ويتابع الحاجيات كذا، فله مبلغ ثابت. فكانك عقدت معه عقد مستقل أن يكون أشبه مدير تنفيذي عن هذا المشروع، غير أنه يعني شريك لكم. من القواعد اللي قلناها كم مرة، تساوي الشركاء في الغنمي والغرمي. ليس معنى التساوي أن يكون تماثل، إنما أي إذا ربحنا ربحنا سويا، وإذا خسرنا خسرنا سويا. أعطيت المبلغ أبو خالد 100,000 ريال وشغلها، ثم قدر الله وجل خسر، خسرنا جميعا. طيب تيسر والحمد لله ورزقه الله من حيث لا يحتسب وربح 30,000 ريال، خلاص ربحنا جميعا. إذا هذا هو الأصل، فإذا لا يجوز ضمان الربح أو عدم الخسارة لأحد الشركاء، للشركاء كلهم أو بعضهم، لأنها ستتحول إلى ماذا؟ إلى من تجارة مشروعة شركة إلى قدر ربوي محرم. وهذا للأسف موجود صار في بعض البنوك التي تضع ما يسمى حسابات استثمارية، وتقول مثلا خاص لك مثلا 2.5%، وإذا كان على كما قلت على الرأس ما هذا إشكال، وإذا قال لك مثلا 10% أرباح، 20-30% أرباح، يقول الشرط أن لا يشترطوها شرطا، لا يشترطوها شرطا، يعني بحيث كما قال الشرط يكون لا يعني لو اشترطوها ما في مشكلة، لكن المقصود أن يحطوا المبلغ ثابت، يقول خاص لك كل شهر 1000 ريال، 2000 ريال، هذا لا يجوز. طيب وهنا سؤال، طيب ما حكم ما يسمى توقع الأرباح ولو بالنسبة؟ كان يقول مثلا أبو خالد أو خالد، بما أن عندي خبرة في المجال هذا، يعني كان أعطي أبو عصام مثلا مبلغ 100,000 ريال وشغله في العقار، فيقول لي أبو عصام ترى أتوقع أرباحك اللي تأخذها في السنوية بنحو 5,000 ريال إذا كانت الأمور ماشية وطيبة وكذا. فهذا يقول إذا كان التوقع من باب دراسة ما يسمى جدول الاقتصادية ومعرفة السوق ودراسة ما يسمى تقلبات الاقتصادية المعاصرة، فهذا ما في إشكال، فيجوز توقع أرباح مثل دراسة الجدول الاقتصادية. وهذا التوقع ليس ملزما، إنه قلت لي يا أبو عصام أتوقع الأرباح تكون يعني 20% أرباح بمنحو من 3,000 إلى 5,000، هي غير ملزم، لو خسرنا خسرنا جميعا. من القواعد في باب الضمان، المال في يد المضارب أمانة. لو أعطيتك يا شيخ خالد 100,000 ريال ثم سرقت، ضاعت، احترقت، لو صححنا الشركة بالعروض وأعطيتك 3 سيارات قلت بعها ثم فقدت، ضاعت، سرقت، احترقت، صار فيها حادث، لازم يتعدى وفرض. مسألة ذكرناها لكن أؤكد عليها، إن عمل المضارب في المال ثم ادعى الخسارة، قال معلش أنا كنت حريص وكذا لكن قدر الله أجل خسرنا، ولم يظهر منه تعدي ولا تفريط، هل يقبل قوله ولا اقول لك جيب بينه، جيب فواتير، جيب كذا، الاصل خاص امين فيقبل القول بغير بينه، الا اذا اثبت رب المال انا التعدي من المضارب او تفريطه. هنا جبت اثباتات معينه انك لا في تفريط. شوف الان في قصه ترك اسبوع كامل سكر المحل، سكر المطعم، وهذا وقت موسم رايح مسافر جزاك الله خير، اكيد انك تخسر. ففي جبت انا بينات او لشركات المساهمه، وهي صوره معاصره للشركات تقسم الى العلماء. هي اول شيء تكيف فقها على ماذا؟ ان شركه لا شركه المساهمه، يعني انه اغلب الناس يكون منهم المال، وناس معينين يكون منهم العمل وانتهاء المشروع. فكلنا مثلا شاركنا في شركه، مثلا شركه مثلا طيران ناس، سوينا الشركه دي كلنا دفعنا في اكتتاب الشركه. خلاص هذه شركه مضاربه، وهذه اغلب الشركات الموجوده او الشركات المساهمه هي شركات مضاربه، وتقسم كما تعلمون. شركه نقيه نشاط مباح لا تعامل بالربا، هذه جائزه عند اغلب العلماء. شركات محرمه نشاط محرم، واغلب النشاط المحرم يكون قروض ربويه، او تقوم على افتتاح مثل بنوك ربويه او فنادق كلها محرمه او قمار، هذا محرم. في الاكثر الشركات المختلطه والتي طال فيها الخلاف وهي نشاط مباح لكن عندها اعمال محرمه، والغالب تكون قروض مختلطه بالربا. كثير من الشركات مثل شركه اس تي جي السابقه وشركه ارامكو وشركه غيرها يكون اصل نشاطها هي نشاط مباح، لكن وين مشكلتها؟ ان عندهم قروض او اختلاط بالربا، وقد يكون بنسبه من 5% 10%. فهذه محل خلاف قوي بين العلماء. فمن العلماء يقول كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره ان ما دام نشاط مباح فيصح المشاركه فيها والتزام بها. طيب لانك انت تعمل بنشاط مباح، ووجود الربا القليل او اليسير هذا في طريق للتخلص منه. فإذا جاءك ما يسمى الأرباح، وتعلمت من خلال ما يسمى إحصائيات الشركة والقوائم المالية لها أن عندهم نسبة من الربا 5%، وقد حصلت على 100 ريال مثلا أرباح، خص 5% طلع مثلا حصلت على 1000 طلع 50 ريال تتخلص منها. وكثير من العلماء المعاصرين لا يرى أن ما دام أنك تتعامل بشركة وتعلم أن هذا المال ستدفعه وتتعامل به بالربا أو باقتراض بالربا أو قرض بالربا فلا يحكم، لأنك أنت متعامل باسم عنوان وأنت تعلم ذلك وليس محتاج مضطر لذلك. يعني أنت بمالك تساهم في هذه الشركة فكأنك أعنت على محرم. والخلاف فيها قوي. الدكتور الشيخ عمر السعيد رسالة الدكتوراه كلها في شركات مختلطة. قرر مجمع الفقه الإسلامي قال أصل حرمة الإسهام في شركات تعامل المحرمات أحيانا بالرغم من أنشطتها أساس مشروع، وهذا قرار مجمع. الشركات المعاصرة كثيرة وفيها حتى أنظمة معاصرة الآن، مثل شركة مؤسسة فردية قد تكون شركة فرد الواحد، شركة فيها تضامن، شركة ذات مسؤولية محدودة على بس إدارة ليس على الجميع، شركة مساهمة مثل ما ذكرنا، شركة محاصة، شركة قابضة. نسمع كثيرا الآن في الشركات وبتعرف بها. عموما الشركات الحديثة سواء شركات أموال تعتمد تكوينها على رؤوس أموال الشركاء مثل المساهمة، أو شركات التوصية بالأسهم ذات المسؤولية المحدودة يكون رأس مالها مملوك لعدد من الشركاء. التوصية بالأسهم مساهمة لا، يكون أسهم متساوية على الجميع. شركات الأشخاص لا، يكون ليست ذات مساهمة على الأموال، لا شركة قائمة على 3 أشخاص، إخوان، شركة نظام الجميل وإخوانه مثلا، شركة يعني قائمة على أشخاص. إما تضامن بين شخصين أكثر من قصد التجارة، أو شركة توصية بسيطة كذلك يكون يعني فيها تفريق بينها وبين السابقة، وشركة محاصة لا مستترة ليس لها شخصية قانونية. شركة قابضة تملك في أسهم وحصص في رأس مال الشركة أو شركات أخرى مستقلة عنها، وهذا التفريق بين الشركات من حيث المساهمين، رأس المال، مسؤولية الشركاء، جمعية المساهمين، إصدار قرار تعديل الحصص والأسهم، إدارة الشركة، انقضاء الشركة في حالة الوفاة أو الانسحاب، يعني يفرق بينها، هذا تقريب لها. نقف هنا. والأصل في الشركات كلها جواز إذا خلت من المحرمات أو منع الشرعية في شرطه. يحرم على الشركة أن تصدر أسهم تمتع أو أسهم امتياز أو سند قرض، لذا صور من صور الربا. في حال وقوع خسارة رأس المال يجب أن يتحمل كل شريك حصته من الخسارة نسبة مساهمته في رأس المال كما ذكرنا. نقف على المساقة، المساقة والمضاربة، المساقة والمزارعة هي صورة تطبيقية لأنواع الشركات، ولكنها تتعلق بالزرع أو تتعلق بالسقي، وما يدخل إن شاء الله في باب الإجارة والخادم الأخير. يكفي أسئلة أو إضافة؟ صلى الله عليه وسلم.